أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا رفعت يدي لتكبيرة الإحرام فهل يكون باطن كفي مستقبل القبلة أم أرفع كفي وهما متواجهتين؟ أسابكم الله. هذه المسألة في التكبير ذكر طائفة من العلماء ومن أئمة السلف كالإمام الشافعي وغيره، وردت عنهم صفات اختلفوا فيها بحسب اختلاف الأحاديث. فهناك صفة أنه يستقبل بباطن كفيه القبلة ويجعل باطن الكفين إلى القبلة، وهذه الصفة قصد منها أن يكون إبهامه محاذيا إلى فروع أذنيه، وحينئذ يتمكن أكثر وأبلغ. وقال بعض العلماء يجزيه أن يكون جامعا بين الحديثين الواردين، وذلك بجعل طرف الإبهام عند حيال الأذن، طرف الإبهام حيال المنكب وطرف الخنصر حيال الأذن، فيكون حينئذ قد جمع بين الروايتين في كونه عليه الصلاة والسلام حاذى فروع أذنيه وكونه حاذى منكبيه، والأمر في هذا واسع، فإنه إذا حاذى الأذنين أجزأه وإذا حاذى المنكب أجزأه، وإذا استقبل بباطنهما القبلة فهو على سنة، وإن كان يريد تحقيق السنة على الصفة التي ذكرناها بالجمع بين الروايتين فإنه على خير، والأمر في ذلك واسع لاحتمال النصوص، والله تعالى أعلم.